طب انت شبه الكتاكيت ليه كده؟ كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت ودماغي فيها كتاكيت. هطلع فوق سطحي مخي هرتاح لي يومين. مش نازل مش نازل. هطلع وان شاء الله تقلب براكين. واذا لازم مش نازل. اصل بصراحة الدنيا عمالة تتراخم عمالة تترازل. مش نازل يا رجلي ريحيني ثلاث عليك الله. ويا عم الحظ اديني بقى نكتر في الصف. عم ترميني فتافيت وانت عامل ولا كتاكيت. عم ترميني فتافيت وانت عامل ولا كتاكيت. كتاكيت كتاكيت شكرا والحد يجيب لي كرسي ولا سرير. مش قاعد مش قاعد. اصل انا جاي في سلامات على الواقف وهطير. مش قاعد مش قاعد. انما لا مؤاخذة انتوا كام واحد اصلي شايفكوا كتير. ميت واحد ميت واحد. يا رجلي ريحيني ثلاث عليك الله. ويا عم الحظ اديني بقى نكتر في الصف. مديونية عايزة بنك يدفعها. بالونة مشاكل عايزة مزمرة عشرة يفرقعها. سنارة تهرب السمكة الاقي الكورة تدفش الشبكة. وهي ماشية حب حب بالبركة يا اخوانا. انا من كتر الهم من غير رجيم خسيت. من غير رجيم خسيت. يا رجلي ريحيني تلات عليك الله. ويا عم الحظ اديني بقى نكتر في الصف. عم ترميني فتافيت وانت عامل ولا كتاكيت. عم ترميني فتافيت وانت عامل ولا كتاكيت. كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. حصريا على موقع مهرجانات.com.